كم مرة يا حب علي ناديت، رحت بأحلامي معاك ومشيت، ورجعت طريقك زي ما جيت، وفضل لي حكاية وذكرى معاك. كم مرة ظلمك يا ليالي تجيبي لي غريب تاخدي غالي، ويغيب ولا بيغيب عن بالي، حسه في ايامي ولا بنسى. هنا كان لي حكاية بغني لها من قلبي، فرحت في أولها وحلمت نصيبي يكملها، لكن خليت بينا الأيام. هنا حلم قديم قلت هيبقى، وأخيرا هفرح وابقى معاك. الحضن اللي اتاخد سرقة من غير لا وداع حتى ولا سلام. حكايات الحب واحلامي بلقاها في كل مكان، يتراح يتاخد قلبي سبع سما، تريني بداوي الحزن بحزن.